الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. اللهم إنا نعوذ بك من الرجاء إلا فيك، ومن الخوف إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرغبة إلا فيك وفيما عندك. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء، أي من الكتاب والسنة، أن بعض هذه الأمة، لا كلها، فإن الأمة في مجموعها معصومة، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، والأمة نوعان: أمة إجابة وأمة دعوة. والمقصود هنا بالأمة هي أمة الإجابة، أما أمة الدعوة فإن منها من يعبد الأصنام والأوثان، ومنها من هو ملحد بالله سبحانه وتعالى، ومنهم المجوس، ومنهم غير ذلك. لكن المقصود بالأمة التي لا تزال ولا تقوم الساعة حتى يعبدوا الأوثان، المقصود بهم أمة الإجابة التي استجابت لله ولرسوله ثم انحرفت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والأوثان جمع وثن، والوثن هو ما يعبد من دون الله على غير صورة، وهذا هو الفرق بين الوثن وبين الصنم. فالصنم ما عبد من دون الله وكان على صورة، أي على صورة حيوان من الإنس أو الجن أو الحيوانات، وأما الوثن فإنه يكون على غير صورة، كالقبور والمشاهد والأضرحة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا، ولم يقل صنما، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي سأذكر لك في هذا الباب الأدلة التي تدل على أن بعض هذه الأمة يشركون بالله عز وجل. وأراد المصنف بهذا الباب أن يرد على القبوريين والذين يقعون في الشرك، وينكرون على من أنكر عليهم بدعوى أنهم يقولون لا إله إلا الله، وأنهم يصلون ويصومون ويحجون، فيستنكرون على من أنكر عليهم وقوعهم في الشرك، ويظنون أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله يبقيهم في دائرة الإسلام. وهذه واحدة من الشبه التي ذكرها رحمه الله في كتابه العظيم كشف الشبهات وأجاب عنها، فأراد بهذه الترجمة الجواب عن هذا كذلك، والجواب عما يستدلون به على تلك الشبهة. ومنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فيستدلون بهذا على أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب بعد أن يائس الشيطان من حصول ذلك، وهذا الدليل صحيح، لكن الاستدلال خطأ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يائس، لكن يأسه هذا إنما هو في حق نفسه، لا في الأمر الواقع، فهو يائس، ومع هذا اليأس قد وقع بعض من ينتسب إلى الإسلام في الشرك. والسبب الذي يدعو إلى هذا التأويل أن النصوص الأخرى أثبتت وقوع الشرك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهو صنم كان في منطقة تسمى تبالة. وقال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ثوبان: وحتى تعدد فئام من أمتي الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أيضا في الباب في حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذه النصوص تدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، فوجب أن يتأول حديث جابر على أن الياس وقع في نفس الشيطان ولم يقع في نفس الأمر الواقع، أو يقال أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، فإن لفظ الحديث: إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ويقصد بالمصلين الموحدين. وعلى هذا فلا إشكال، وأما غيرهم فيعبدون غير الله عز وجل ولو في جزيرة العرب. ثم إن الواقع يصدق هذا التأويل، لأن الشرك ظاهر في كثير من النواحي، سواء كان من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ثم ذكر في هذا الباب آيتين وحديثين تدل على هذا، على هذه الترجمة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وفي حيي بن أخطب حينما قدم إلى مكة، فسألهم المشركون: هل هم أهدى سبيلا من وهم يطعمون الحاج ويعمرون المسجد الحرام، أم محمد الذي فرق جماعتهم وقطع أرحامهم كما يزعمون؟ فكعب الأشرف وحيي بن الأخطب كان عندهم نصيب من الكتاب، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى سبيلا، ومع ذلك ظلوا وزادوا كفرا، فقالوا أن قريش أهدى سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، مع علمهم. والضلال تزيد تبعته إذا كان مع العلم. وفي الآية دليل على أن العلم لا يعصم من الشرك ولا يعصم من الكفر، فإن الأمر الاستقامة والهداية إنما هي من الله عز وجل. ولذلك أخبر الله عز وجل عن بعض الأمم أنها ضلت على علم وبعد أن أوتوا البينات. فكعب الأشرف وحيي يعلمون صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فيعلمون صدقه، ومع ذلك آمنوا بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء، يعني أهل مكة، أهدى من الذين آمنوا، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيلا. ولذلك استحقوا اللعنة بسبب هذا القول، قال الله عز وجل بعدها: أولئك الذين لعنهم الله. والجبت هنا فسره عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما من أئمة المسلمين بالسحر، ومنهم من فسره بالكهانة، ومنهم من فسر الجبت بالشرك. والصواب أن الجبت يعم جميع ذلك، فهو كل أمر مردود من السحر والكهانة والشرك والباطل. فهؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت هو كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: هو اسم لما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فقوله من معبود يعني من الأصنام والأوثان، أو متبوع يعني من العلماء الضلال، أو مطاع من السلاطين والأمراء. فهؤلاء هم الطواغيت الذين يضل الناس بأسبابهم، إما بسبب الأصنام المعبودات، أو بسبب علماء السوء، أو بسبب السلاطين التي تأمرهم بالشرك، كما قال عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه: وهل أفسد الناس إلا الملوك ورهبان سوء وأحبارها. الرهبان العباد والأحبار هم العلماء، كما قال الله عز وجل عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وجه الاستدلال من الآية على أن هذه الأمة، على أن من هذه الأمة من يعبد الأوثان، وجه الاستدلال يتبين من حديث أبي سعيد الذي سيأتي. فإذا تقرر أن من اليهود والنصارى من عبد الأصنام، فإن من هذه الأمة كذلك من يعبد الأصنام ومن يؤمن بالجبت ومن يؤمن بالطاغوت، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكلام المؤكد بالمؤكدات الثلاث: لتتبعن سنن من كان قبلنا. ومن كان قبلنا من اليهود والنصارى منهم من آمن بالجبت ومنهم من آمن بالطاغوت، فسيقع في هذه الأمة من الانحرافات كما وقع في الأمم السابقة، سواء في جوانب الاعتقاد أو في جوانب التشريع أو في جوانب الأخلاق والسلوك، وهذا مشاهد. فهناك من الأمة من انحرف كما انحرفت اليهود والنصارى في جوانب الاعتقاد، سواء في باب توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو في توحيد الأسماء والصفات. فمن هذه الأمة من وصل والعياذ بالله إلى الإنكار الصانع والخالق سبحانه وتعالى، ومنهم من وصل إلى مرحلة التعطيل، ومنهم من وصل إلى مرحلة الشرك والعياذ بالله، كما هو مشاهد في الفرق التي افترقت عليها هذه الأمة. وهذا هو وجه الاستشهاد من الآية. فالآية الاستشهاد منها ينبني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن اليهود والنصارى آمنوا بالجبت والطاغوت ووقعوا في الشرك. المقدمة الثانية أن من هذه الأمة من يفعل كفعلهم، والدليل حديث أبي سعيد الذي سيأتي. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه الآية التي قبلها: قل هل أنبئكم، والخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن نقم عليه وعلى أصحابه الإيمان. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا. ثم قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، يعني بشر من مما تنقمون علينا. فالذي تنقمونه علينا من الإيمان شر منه من عبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، وهم النصارى، وغضب عليه، وهم اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء هم أشر الخلق. ووجه الاستدلال من الآية أنهم عبدوا الطاغوت ووقعوا في الشرك، فيستدل بالآية بالمقدمتين المتقدمتين: أن اليهود والنصارى فعلوا ذلك، وهذه الأمة ستفعل كما فعلوا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وغضب عليه يعني مقته وعاقبه، وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الوجه اللائق به، وجعل منهم القردة والخنازير، وذلك بعد أن عتوا عن أمر الله عز وجل. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فاليهود حينما تمردوا على أوامر الله عز وجل وحرفوها وتحايلوا على الاعتقاد وعلى التشريع، تحايلوا على الاعتقاد واتخذوا العجل، وتحايلوا على التشريع حينما قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا يسحبون لحومهم على أستاههم، فخالفوا التشريع. ولذا حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاد ومر على موسى قال إني جادلت بني إسرائيل أشد المجادلة وتفلتوا علي، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فموسى عليه الصلاة والسلام عانى من هؤلاء اليهود معاناة عظيمة، وبسبب تمردهم وحينما وصلوا إلى الغاية في هذا التمرد مسخهم الله عز وجل إلى قردة وخنازير وهي من أخس المخلوقات. وهذا المسخ ليس له نسل، بمعنى أن القردة والخنازير الموجودة اليوم ليست من نسل أولئك الممسوخين، لما جاء في مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مسخ الله أمة وجعل لها نسل أو عقب، فالأمم التي تمسخ ليس لها نسل. ثم إن القردة والخنازير موجودة قبل ذلك، فأولئك الذين مسخوا بقوا ممسوخين حتى هلكوا والعياذ بالله. ومسخهم هذا كان عقوبة على ما قابلوا به نعمة الله عز وجل من الكفر والطغيان والتمرد على أوامر الله عز وجل وعلى أوامر رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، وجعل منهم القردة. ولذلك عمم اللعن والغضب عليهم جميعا وخصص المسخ في بعضهم، فقال عز وجل قل هل أنبيكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه، فجعل اللعن والغضب عاما. ثم قال وجعل منهم، ومن هنا للتبعيد، وجعل منهم القردة والخنازير. فهذا المسخ لم يكن لكلهم وإنما كان لعتاتهم والمتمردين منهم ومن قادهم إلى هذا الغلو والانحراف عن شريعة الله عز وجل. وعبد الطاغوت فيها قراءتان، بل فيها 24 قراءة لكنها كلها شاذة إلا قراءتين. القراءة الأولى بالفعل عبد بفتح الباء، وإذا قرأت عبد فتكون القراءة في الطاغوت بالنصب عبد الطاغوت، فالطاغوت تكون مفعولا للفعل عبد. والقراءة الثانية عبد الطاغوت بضم الباء، وعلى هذا يكون اسما لا فعلا، عبد الطاغوت يكون اسما، والطاغوت تكون بالجر عبد الطاغوت بالإضافة. والقراءات الأخرى ذكرها أئمة التفسير لكنها شاذة لم تثبت عن طريق التواتر. والاستدلال بالآية كما تقدم مبني على الاستدلال بالحديث الذي عقب به المصنف هنا رحمة الله عليه. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن في الباب ثلاث آيات، والآية الثالثة هي آية الكهف. وقال الذين غلبوا على أمرهم يعني من تلك الأمة التي سبقت أمة الإسلام، والذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف ذكر المفسرون فيهم ثلاثة أقوال، قيل أنهم من المشركين، وقيل إنهم من أهل الإسلام، وقيل أنهم الأمراء وأهل النفوذ فيهم. لنتخذن عليهم مسجدا يعني على أصحاب الكهف بعد أن رأوا كراماتهم. وعلى كل التأويلات الثلاثة فهؤلاء الذين قالوا هذا القول قد ذمهم الله عز وجل، ذمهم لأنهم قالوا هذا القول المنكر وهو طلب بناء المساجد على قبور هؤلاء. والدليل على أنه منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، فقال صلى الله عليه وسلم كما قد مر معنا في أبواب سابقة كما في حديث عائشة وحديث أبي هريرة وغيرهما لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنى يعبد. فبناء المساجد على القبور فعلته الأمم السابقة، وفعلته هذه الأمة في كثير من البلدان، بل لا يكاد يخلو بلد من بلاد المسلمين سوى هذه البلاد الطاهرة المشرفة شرفها الله وأدام عليها نعمة التوحيد، إلا وتجد فيها من المساجد التي لا تحصى القبور فيها، وقد رأيت هذا بعيني. وهذا هو الشرك الظاهر والعياذ بالله، وهذه القبور يستغيث بها الجهال وينزلون عندها الحاجات ويعتقدون فيها أنها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. هم يؤمنون بالله ويصلون الصلوات الخمس ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، لكنهم وقعوا في الشرك، فكل هذه الأعمال التي يعملوها حبطت بسبب شركهم. وإذا كان الله عز وجل حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في شرك، ولو كان هذا الشرك يسيرا لحبط عمله، فكيف هؤلاء؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أي شرك ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال عز وجل ولو أشركوا، والضمير يعود على من؟ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان الشرك يحبط أعمال الأنبياء، فأعمال المعاصرين من باب أولى أن تحبط إذا وقع الشرك. والشرك واقع ومسموع ويرى، فيرونهم يهتفون بالجيلاني أو يهتفون بالحسين أو يهتفون بفاطمة. وقد يقع أحيانا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الجهال حتى ينكر عليهم، وقد يقع في البقيع حينما يستغيث أمثال الرافضة بفاطمة الزهراء أو بالحسن أو بالحسين، وقد يقع أحيانا حتى في المطاف، وقد سمعتهم في المطاف يهتفون ويصيحون يا حسين ويا علي وينزلون بهم الحاجات. وهذا هو الشرك الذي لم يفعله أبو جهل ومن كان معه من كفار قريش، لأن أولئك كانوا يشركون في السراء ثم يوحدون في الضراء، وهذا هؤلاء إذا الهمت الأمور وضاقت عليهم الحيل لا يلجؤون إلى الله، فزاد بلاؤهم العياذ بالله وزادت انحرافهم أكثر من انحراف المشركين المتقدمين. لذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن شرك هؤلاء المعاصرين أشد من شرك الجاهلية في هاتين المسألتين، في أن أهل الشرك من قريش ومن وغيرهم كانوا يوحدون في السراء، والأمر الثاني أن كفار قريش كانوا يعتقدون أن النفع والضر إنما هو بيد الله عز وجل، وهؤلاء ينسبون إلى هؤلاء إلى من يدعونهم أنهم يملكون الأمر ويتصرفون في الكون، والكون عندهم أربعة أقطاب، وهذا غاية الضلال والعياذ بالله. والله عز وجل قد حصر الأمر والخلق له، فقال ألا له الخلق والأمر. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه؟ ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو سعد بن مالك الخدري من بني خدرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من محدثي الصحابة ومن المكثرين منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قال الناظم المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. فالخدري يعني أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أصاغر الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فروى هذا الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه عدا لفظة حذو القذة بالقذة، فهي في المسند من حديث شداد بن أوس وليست في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث استهله النبي صلى الله عليه وسلم باللام المغطية للقسم، والقسم المقدر، كأنه قال والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وأكده كذلك بالنون في الفعل. وهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الإقرار، وإنما على سبيل التحذير. فالأخبار التي تخبر بما لا يجوز شرعا ليس المقصود بذلك إقرارها، وإنما المقصود به التحذير منها. لذلك من قلة الفقه أن يستدل شخص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمشي الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلى الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تمشي بين المدينتين لا تخاف إلى الله عز وجل، فهذا دليل على جواز سفر المرأة بلا محرم، ويترك الأحاديث التي تنهى عن سفر المرأة بلا محرم. فالكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خبر عن أمر وقع، لا على أنه جائز شرعا من كل وجه. فالضعينة تمشي آمنة لا تخاف إلى الله عز وجل، لكن هل مشي هذا بلا محرم أو لا، هذا يحتاج إلى دليل آخر، والأدلة الأخرى دلت على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم. فالمقصود أن هذا الاتباع ليس المقصود به التقرير والتجويز، وإنما المقصود به التحذير من ذلك والتنفير منه، والتنفير منه. لتتبعن سنن من كان قبلكم، ضبطت سنن بفتح السين وضبطت بالضم سنن، فسنن معناه الطريق، فتكون اللفظة مفردة، والسنن بالضم معناها الطرق، فتكون اللفظة جمعا، وكلا المعنيين صحيح. فهذه الأمة تتبع طريق أولئك على سبيل الإجمال، وإذا ضبطت بسنن يعني طرقهم في من جهة الاعتقاد ومن جهة الشريعة ومن جهة السلوك والأخلاق، فالانحراف الذي وقع في هذه الأمة اتباعا لأولئك وقع في هذه المسالك جميعها. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، والقدة هي ريشة السهم، والسهم له قدتان، وكل قدة تشبه الأخرى من كل وجه. فكأن الاتباع كان دقيقا من المتبع للمتبع، فيقلدون في كل صغيرة وفي كل كبيرة، إلى أن يصل الحال ألا يميز العبد بين المسلم والكافر، لا يميز بينه وبينه في لبسه، ولا في طريقة أكله، ولا كلامه، ولا في عبادته. وهذا واقع، واقع والعياذ بالله في كثير من الجهات، ترى المسلم لا تفرق بينه وبين الكافر، هذا في من جهة السلوك والأخلاق والآداب، ولا تفرق بينه وبين الكافر أيضا في سبيل في من جهة الانحراف في جوانب الشريعة. فهناك من أولئك قالوا إنما البيع مثل الربا، وفي هذه الأمة من استباح الربا وتحاير عليه بأقصى بأدنى الحيل، وكذلك استبيح الخمر وسمي بغير اسمه، وسمي مشروبات روحية كما استحل أولئك الخمر، وكذلك حصل انحراف في جوانب الاعتقاد سواء في الأسماء والصفات أو في توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية، فكما انحرف أولئك ينحرف بعض هذه الأمة. فالذين أله عيسى عليه السلام وعبدوه من دون الله عز وجل، واعتقدوا صلبه وأنه قتل تخليصا للعباد من خطاياهم وذنوبهم، هناك من هذه الأمة من عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطروه إطراء خارجا عن الحد واستغاثوا به صلى الله عليه وسلم، فأولئك قالوا أن عيسى هو ابن الله. وفي هذه الأمة ممن يقول بلسان لا إله إلا الله من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، أو أنه هو الذي يفرج الهموم أو يكشف الكروب أو يستغاث به، كما قال صاحب البردة وتلوناها غير مرة: يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. فإذا كان هذا يقوله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالته النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. كذلك حصل الانحراف في جوانب إثبات الصفات لله عز وجل، فاليهود قالوا يد الله مغلولة، وفي هذه الأمة من نفى صفة اليد لله عز وجل، ومنهم من نفى صفة الاستواء على العرش وزاد في اللفظة القرآنية حرف اللام. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهمي في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود في قولهم حنطة، فالله قال لهم قولوا حطة، فهم قالوا حمضة. ولام جهمي، لام الجهمي في استوى، استوى جعلوها استولى وحرفوا الصفة، صفة الاستواء وهي العلو إلى الاستيلاء، والاستيلاء فيه إثبات صفة نقص، لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن طريق المغالبة، كأن هناك من غالب الله عز وجل على عرشه ثم استولى الله عز وجل عليه، هذا والعياذ بالله غاية الضلال. فالانحراف الذي وقع في الأسماء والصفات في هذه الأمة قد وقع فيه اليهود من قبل، فقالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، كذلك وقع في من جهة الوقوع في شرك العبادة وسؤال غير الله عز وجل، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وغير ذلك من وسائل الانحراف الذي وقع في هذه الأمة، حتى لو دخلوا جحر ضب. ففيه دليل على أن الاتباع عام في صغائر الأمور وفي كبائرها. قالوا أي الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله، أهم اليهود والنصارى؟ هذا على رواية الرفع، على أنها خبر استفهام مقدر، أهم اليهود والنصارى. وفي بعض الضبط اليهود والنصارى، يعني أتعني اليهود والنصارى؟ قال فمن، وهذا الاستفهام استفهام تقرير، يعني فمن أقصد إلا هم. وجاء في رواية الصحيح أتعني فارس والروم؟ قال نعم، ولا تضارب بين روايتين، بل تحمل هذه الرواية على حال وهذه الرواية على حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا اللفظ في أكثر من مجلس، ثم أجاب بهذا تارة وبهذا تارة، والتقليد واقع للفرس ووقع للروم ووقع لليهود ووقع للنصارى. أخرجاه يعني البخاري ومسلم كما هي عادة المصنف. ذكرنا أن أصل هذا الحديث الصحيح سوى هذه اللفظة التي نبهنا عليها. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، ثم ذكر حديث ثوبان وهو حديث طويل فنشرحه تبعا مع قراءته. فرواه مسلم في صحيحه عن ثوبان، وثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحبه ولازمه إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد موته ذهب إلى الشام ومات هناك بعد 50 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله أحاديث في الصحيحين وفي غيرهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. إن الله زوى لي يعني جمع وقبض الأرض جمعا حقيقيا أو في المنام. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، رأيت رؤيا عين أو رؤيا منام. وهذا الأمر ليس بعزيز على الله عز وجل أن يجمع له الأرض كما هي مصورة اليوم عندنا على هيئة كرة، فإننا نرى مشارقها ومغاربها، فإن الله عز وجل قادر على جمعها على هذه الصورة حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب، ولا يسأل السائل كيف يكون هذا والناس يتأثرون وإن تذهب البحار، هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. أو أن الله عز وجل كما ذكر الشارح رحمة الله عليه أزال العوائق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوى إدراك بصره فرأى المشارق والمغارب من مكانه، وهذا وقع له عليه الصلاة والسلام حينما استنكرت قريش الإسراء به إلى بيت المقدس، فكشف الله عز وجل له بيت المقدس ووصف لهم كل صغيرة وكبيرة فيه، فالله عز وجل قادر على كل شيء، وهذه تعد من المعجزات التي جعلها الله عز وجل لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى، وفي لفظ ما زوي لي، ما زوى والفاعل هو الله، أو زوي على البناء لما لم يسمى فاعله وهو الله عز وجل. إن ملك أمتي سيبلغ هذا الحد، يعني يبلغ المشارق والمغارب، وقد وقع، ولم يذكر الشمال والجنوب لقلة من فيها من البشرية، والدول والأمم إنما هي منتشرة شرقا وغربا. هذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر وقع كما قال، فبلغت دولة الإسلام إلى أطراف موريتانيا وإلى طنجة وغيرها وإلى الأندلس، وبلغت من جهة المشرق إلى الهند والسند وغيرها من تلك البلاد، فبلغ الملك من المحيط إلى المحيط، وبلغ الإسلام أبعد من ذلك اليوم، فالإسلام وقع إلى وصل إلى والحمد لله إلى أقصى المشرق في جهات إندونيسيا وفي اليابان وفي غير الإسلام، بلغ أبعد من ذلك. أما الملك فوصل إلى البلاد التي ذكرنا في المشرق والمغرب. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، تفضل الله عز وجل بهما عليه، أي على أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك ذلك، وحصل هذا مباشرة في عهد عمر رضي الله عنه، وقسمت كنوز كسرى كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك بذلك، وحصل لأصحابه ما وعد صلوات الله وسلامه عليه، وجمعت هذه الكنوز، وهذه الكنوز لا زالت تفيض على هذه الأمة بفضل الله عز وجل. والكنزين الأحمر يقصد الذهب وهي عامة كنوز الروم، والأبيض يعني الفضة وهي عامة أموال النصارى، وقيل العكس. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني سألت ربي ألا يهلك أمتي، وهذا من كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه، بسنة يعني بجدب، عامة يعني تعم الأمة، فأعطاه هذه المسألة، سأل ربه ثلاثا فأعطاه هذه المسألة وأجاب دعوته. ولذا فالقحط لا يكون عاما على هذه الأمة، قد يقع الجد والقحط في جهة من جهات بلاد المسلمين لكنه لا يعم بفضل الله عز وجل، والجد والهلاك كان يقع في الأمم السابقة وأخذناهم بالسنين، قال عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام: وصلت وأهلكهم وجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، يعني كالسنين العجاف، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهم. فهذه السنين التي يكون بها جدب وقحط وهلاك للأموال وانقطاع للسبل. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، هذه الدعوة الثانية، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني جماعتهم، ويهلكهم. فأعطى الله عز وجل له هذه المسألة بشرط، وهو حتى أو لغاية، وهي ألا يتسلط بعضهم على بعض. وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد. إني قضيت قضاء يعني كونيا، وقضاء الله عز وجل إذا وقع فإنه لا يرد، فإنه سبحانه وتعالى أمره دائر بين الكاف والنون، إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، لا رد لأمره ولا لقضائه سبحانه وتعالى. والقضاء نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا رد له، القضاء الشرعي قد يتخلف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي قد يتخلف، وهناك من لا يعبد الله عز وجل. وبالوالدين إحسانا، قضى أن نحسن بالوالدين إحسانا، لكن من الناس من لا يحسن، فالقضاء الشرعي يتخلف، القضاء الكوني لا يتخلف، إذا قضى الله وقدر أمرا، القضاء والقدر إذا قدره الله عز وجل كونا فإنه لا يتخلف أبدا، كما قال الله عز وجل: وقضينا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، ففسادهم واقع كما أخبر الله عز وجل: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه المسألة الأولى أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، بيضتهم يعني جماعتهم وحوزتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني يجتمع عليهم من في الأرض، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حتى هذه حرف غاية، فأجاب له المسألة الثانية إلى غاية، فما دام المسلمون عصبة واحدة ومجتمعون وعلى أمر واحد، فإن الله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فإذا وقع الخلاف والشقاق سلط عليهم من يستبيح بيضتهم، وهذا وقع، وأشد ما وقع في زمن التتار حينما استباحوا بلاد المسلمين وفعلوا فيها الأفاعيل وقتلوا الخليفة ودمروا بلاد الإسلام ودمروا وقتلوا العلماء وأتلفوا ما معهم من كتب في العراق وفي غيرها. كذلك حصل من هذه الاستباحة ما جاء في الحروب الصليبية، وحصل بعد ذلك في كثير من أطراف بلاد الإسلام، وحصل أيضا في إخراج المسلمين من الأندلس وإبطال الخلافة هناك، ولا زال يحصل، وإنما حصل بعد وقوع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة التي تقع بين المسلمين من أن يهلك بعضهم بعضا ويتقاتلون على أمور الدنيا. فمنذ مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإذا وقع السيف عليهم فيهم فإني لا أرفعه إلى يوم القيامة، منذ وقع السيف في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والفتن تدور بين على المسلمين ويصطلون بلظاها، ولا مخرج فيها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة والطائفة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ورواه البرقاني في صحيح، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه إلى هذا الموضع. ثم ذكر المصنف أن البرقاني رواه، أي روى هذا الحديث حديث ثوبان، لكن زاد على رواية مسلم. والبرقاني هو أبو بكر محمد بن أحمد البرقاني الخوارزمي، عاش في نهايات القرن الثالث وبدايات الرابع، توفي سنة 20 بدايات الخامس، توفي سنة 20 و400، وله كتاب مسند روى فيه أحاديث البخاري ومسلم بنفس أسانيدهما، لكن في بعض هذه الأحاديث زيادات، فهذا الحديث كأنه في مسلم، لكن زاد البرقاني هذه الزيادة التي رواها بنفس إسناد مسلم. ولذلك ما قال المصنف رحمة الله عليه ورواه أبو داود، فهذا الحديث بهذه الزيادة موجود في سنن أبي داود وعند ابن ماجه وعند أحمد، ورواه الترمذي مقطعا مجزأ، لكن ذكر أن البرقاني رواه وزاد في هذه الزيادة ليشعرك بأن هذه الزيادة أيضا ثابتة وصحيحة، لأنه اعتمدها البرقاني بإسناده الذي هو نفس إسناد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني لا يخاف عليه الصلاة والسلام من السيف الذي وقع ولا من استباحة البيضة، خاف على هذه الأمة من الانحراف عن العقيدة والانحراف عن الشريعة، وخوفه يقع بسبب التفرق وبسبب الرؤوس الجهال، الرؤوس سواء من أصحاب الأمر من أولي الأمر من الأمراء أو من العلماء، فالأئمة يكونون من الأمراء ويكونون من العلماء، فإذا صاروا مضلين هنا يحصل الخوف على الأمة لأنها ستنحرف عن الدين، ضياع الدنيا وسفك الدماء وهلاك الأموال شر، لكنه أقل في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال الذي يقع في الأمة في جوانب الاعتقاد أو في جوانب الشريعة. وإنما هذه أداة حصر، أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة يكونون في الشر ويكونون في الخير، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ويكون في الشر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله، فالأئمة الذين يدعون إلى النار هم أخوف ما يكونون على هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، كما في الصحيح، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا هلكوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا الأئمة المضلين وأضلوا. فالخوف إنما هو يكون على الانحراف الذي يقع في الدين. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا الأمر الثاني الذي خاف عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه، وهي الفتنة بين المسلمين. أما العدو الخارجي فمهما زاد شره إذا حصل التمسك بالدين فإنه لا يكون شيئا، كما قال في بداية الحديث: ولو اجتمع عليكم من بأقطارها، إذا كنتم على الديانة الصحيحة لن يضروكم. ولذلك حينما كان المسلمون أمة واحدة على اعتقاد واحد وعلى إمام واحد وشريعة واحدة والتزام واحد، ما استطاعت الأمم أن تتكالب عليهم. وذلك انتصروا في حروب الردة، وانتصروا في حروبهم مع في الفتوحات الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه، انتصروا على كسرى ودمروا دولة الفرس، وانتصروا على الروم وفتحوا بيت المقدس. كل هذا حصل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، حينما بدأت النزاعات والخلاف وقتل الخليفة رضي الله تعالى عنه عثمان، بدأت النزاعات بين المسلمين، ضمع فيهم الكفار وزاد البلاء بينهم وبين أنفسهم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الشاهد الذي ذكر المصنف الحديث لأجله، وذلك لم يكتفي برواية مسلم وإنما زادها للزيادة لأجل هذا الشاهد: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي، يعني قبيلة أو طائفة من أمتي بالمشركين، يعني يعينونهم على أهل الإسلام ويشركون معه بالله عز وجل، وحتى تعبد فئام يعني طائفة من أمتي الأوثان. وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام، وخبره لا يتخلف لأنه صادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو مشاهد أيضا، وفيه دليل على أن الأمة كلها معصومة في مجموعها، لكن في أفرادها قد يقع منها الانحراف. ولذلك هذا الحديث هو الذي يجعلنا نحمل حديث إن الشيطان يائس، نحمله على أن اليأس هذا وقع في نفس الشيطان لا في نفس الأمر. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن هناك من يدعي النبوة وأن عددهم 30، وقيل أن هذا العدد ليس له مفهوم، فهم أكثر من ذلك، وهذا الصحيح، هم أكثر من 30، فيحمل العدد على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد مفهوم العدد وإنما أراد التكثير، أو يقال أن 30 هم الذين لهم منع وكان لهم كلمة ولهم أتباع وأنصار، وإلا فالمتنبئون كثر، وأولهم مسيلمة وقتل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهناك أيضا طليحة الأسدي، وهناك الأسود العنسي أيضا قتل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تنبأ في عهده وقتل في عهده، ومسيلمة تنبأ في عهده وقتل في حروب الردة، وهناك الطليحة الأسدي وتنبأ ثم تاب إلى الله عز وجل ومات مسلما، وهناك أيضا مما حصل في عهد الصحابة المتنبئة سجاح التميمية، ثم حصل في عهد التابعين المختار بن عبيد الله الثقفي حينما أظهر الناس حب الحسين والطلب بثاره، ثم تجرأ إلى وكان خطيبا مفوها ويتلو القرآن ويصلي بالناس، لكنه ادعى أنه نبي بعد ذلك وأن جبريل يتنزل عليه، لذلك ذكره شيخ الإسلام في كشف الشبهات، وذكر أن التابعين كفروه وأخرجوه من الملة مع أنه يصلي ويقول لا إله الله ويصلي بالناس ويخطب الجمعة، لأنه ادعى أمرا لا يقر عليه، لا يقر عليه. فكما أنكم تكفرون هذا مع ما فعل من الطاعات، فكذلك يكفر من يشرك بالله عز وجل، من قدح في مقام النبوة وادعى أنه نبي أولى بالتكفير أم من يشرك بالله عز وجل؟ من يشرك أولى بأن يكفرونه قال لا إله الله. فهذا المختار أيضا ممن ادعى النبوة، ومن من ادعاها في العصور المتأخرة غلام أحمد القادياني زعيم الطائفة القاديانية في الهند، الذي أبطل الجهاد وأقر الاستعمار البريطاني لديار المسلمين هناك، ثم ادعى النبوة. وهناك غيرهم كثير، ولا زال يعني يحصل هذا، حصل قريبا في أمريكا وفي السودان، وكثير منهم يكون عندهم أمراض يعني نفسية بسبب هذه الأمراض، يحصل أو داء العظمة هذا يتصورون أنهم صاروا أنبياء أو يرون تخيلات فيعتقدون أنها جبريل. كان أحد المبتعثين في أمريكا سمع بشخص يعني أنه دعا النبوة هنا، فاتصل عليه بالتلفون سلم عليه قال النبي فلان؟ قال نعم. قال معك جبريل عليه السلام، إذا كنت أنت نبي أنا سأصل بك إلى جبريل. فلا ينقطع هذا، ومن ادعى النبوة أو أقر أن هناك نبي بعد رسول الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن الله أخبر في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. القادياني قال الخاتم يعني الزينة، يقول خاتم النبيين يعني زينة النبيين كالخاتم، هذا لا يدل على هذا. انظر كيف يتأولون القرآن ويتلاعبون حتى بالنصوص، مع أن الحديث يرد عليه لا نبي بعد ظاهر. ومن المنحرفين من يقول النبي عليه وسلم خاتم النبيين لكن أنا خاتم الرسل، وهذا من جهله، لأن النبوة إذا ختمت فمن باب أولى أن تختم الرسالة، لأنه إذا الرسول أعظم من أرفع درجة من النبي، فإذا ختم الأنبياء فالرسل من باب أولى أن يختموا. فمن ادعى النبوة أو أقر من ادعاه فهو كافر والعياذ بالله. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ولذلك كذبهم، قال كذبوا ولو اجتمع أهل الأرض جميعا أن ينزعوا صفة الكذاب عن مسلم ما استطاعوا، لا يستطيعوا، ولا أحد يعرف أباه ولا جده، لا يعرفون إلا مسلمة الكذاب. وهناك حدثنا الصادق المصدوق، فلو اجتمع أهل الأرض على أن ينزعوا عنه هذه الصفة لا يستطيعون. وكذلك كل مدعي للنبوة لا يستطيع أن ينزع صفة الكذب عن نفسه. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طائفة يعني جماعة، لم يحصرهم عليه الصلاة والسلام في بلد ولا في قبيلة ولا في حزب ولا في دولة. طائفة قد يكونون في مكان وقد يكونوا متفرقين، بعضهم في هذه البلاد وبعضهم في بلاد أخرى، يجمعهم الدين والاعتقاد الصحيح والالتزام بالشريعة والعلم والعمل بالسنة، كما قال الإمام أحمد إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني يتمسكون بالسنة ويعرضون عن أهل الكلام وأهل البدع والأهواء. لا أن المقصود بهم أهل الحديث يعني الذين يدرسون الحديث فقط، وأما الفقهاء والمفسرون فلا، لم يقصد هذا الإمام أحمد، وإنما أراد الذين يتمسكون بالسنة عند فساد الأمة ويلزمون الأثر ويعرضون عن الأهواء والأنظار والأهواء والعقول التي تقدس في مقابلة النص، حتى يأتي أمر الله. وهذا دليل على أن الأمة لا تجتمع على الضلال والعياذ بالله، بل فيها طائفة منصورة، والطائفة هذه هي الناجية التي أخبر عليها في حديث الافتراق، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، إلا واحدة هي الطائفة المنصورة هي الناجية، ولا فرق بين الطائفة والناجية، فكلاهما إسناد لطائفة واحدة، حتى يأتي أمر الله. أمر الله هو الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ويأتي بعدها علامات الساعة الكبرى التي تنفرط كما ينفرط العقد. إذا أتى أمر الله هذا فتكون هذه الطائفة قد فنت، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما جاء في مسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لا تقوم إلا على شرار الخلق. فهذه الطائفة أمدها إلى ذلك الحد، ثم تأتي ريح طيبة تقبل أرواح المؤمنين، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم كل ذنب، وأن يبارك لنا ولكم في هذا القول، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحفاد خطأ، لأن ذكرنا أنه ثبت في السنة أن أولئك ليس لهم عقب، فهؤلاء ليسوا أحفادا لهم على جهة النسب، لكن هم أحفاد لهم على جهة من جهة الاعتقاد والعمل، فهم أولئك سلف لهم، فهم على طريقتهم. لكن إذا أريد بذلك أنهم أحفاد لهم من جهة النسب فليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما من أمة مسخت وبقي لها نسب، فهم من أمة التي مسخت منها. ولذلك الآية صريحة في أن المسخ هذا كان لبعضهم وجعل منهم، لذلك لا نقول لهم أنتم القردة والخنازير، لا أحفاد ولا إخوان، نقول كان منكم. وهذه الآية فيها دليل على أن مقام المجادلة والحجاج تذكر الصفات المعيبة في الخصم، لذلك قهروا بهذا القول. واليهود يقرون بهذا، هم لا ينكرون ويعلمون علم متواتر عندهم أن هناك طائفة منهم مسخت، لا ينكرون هذا، ويعلمون أيضا أن هناك طائفة منها لعنت وغضب الله عز وجل عليها، وهذا منصوص عليه حتى في كتبهم. ولذلك حاجهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم بشيء تقرون به. وهذا من أعظم ما يكون في المجادلة، في مجادلة الخصم، أن تقرره بشيء يقر به: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة الخنازير. فأنتم قبل أن تتجرأوا وتقولوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه وتنقمون منهم الإيمان وتنتقصونهم، تذكروا ما كان منكم وما كان في أسلافكم من لعن وغضب من الله عز وجل ومسخ لهم. لذلك ما أنكروا هذا اليهود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.